على العكس من ذلك ينهونهم أن يعبدوا غير الله، وإما أن يكونوا بشرا مثل طغيان وأبرارهم، كانوا فرضوا أنفسهم على شعوبهم وجعلوها آلهة من دون الله عز وجل، اجبروهم على عبادتهم وطاعتهم. الأصنام الأحجار التي مثلوا فيها الصالحين والأشخاص الذين فرضوا ذواتهم على أصابعهم غيرها المقصودون لآية ما تعبدون إلا ما تعبدون إلا إنكم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله من أصنام وتماثيل نحتموها ولو كان تماثيل صالحين ومن أشخاص عبدتموها من دون الله كفرعون والأحجار والرهبان إلى آخره إنكم وما تعبدون من دون الله حتى من دون الله هؤلاء كلهم داخلون النار. أما المسيح عليه السلام وأمثاله من الأنبياء والرسل الصالحين الذين حذروا الناس من أن يعبدوهم من دون الله ومع ذلك عصوهم وعبدوهم من دون الله، فهؤلاء ليسوا مقصودين بداهة في مثل هذه الآية الكريمة. وفي مثل هذا نزل قوله تعالى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. سورة عيسى وامثاله ممن عبدوا من دون الله تبارك وتعالى دون ربع من انفسهم. هذا الذي يرجو لنا من لا وما تعملون في غير العاقل من العاقل لكن لا غير خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.